يا ربي كان دعائي مستجاب، فأريني رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام. ايه؟ فرأيته في المنام وهو بيده عصا. ايوه. كما يعني كأنه في آخر عمره. ايوه. الذي رأيته على الشاشة مكتوب عليه السلام. ايوه. فما تأويلها؟ ايش هذا الصوت؟ نعم. ما هذا الصوت؟ الله اعلم. الله اعلم. اما تأويل الرؤيا فنحن كما قال تعالى: وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، لكني اقول لك خيرا رأيت وشرا وقيت. سمعت؟ نعم.